الله أما بعد لا يزال الكلام متصلا بترجمة الفضيل وبأقواله وحكمه التي نسمع منها في كل حصة نتفا مضيئة رحمه الله. وقد قرأنا آخر ما قرأنا في الحصة الماضية كلامه عن أهل العلم وكيف يجب أن يكرموا أنفسهم وأيضا أن انقياد الناس لهم إنما هو بما وقر في نفوسهم من تقوى الله وتعظيم أمره وإعزازهم أنفسهم، فإن تلك أسباب متى وجدت فيهم فإن الله عز وجل يعزهم. ثم قال: إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله أورثه الله الحكمة. إن الله يحب العالم المتواضع. المناسبة بين التواضع أو بين ضرورة اقتران العلم بالتواضع أن العلم ربما زهى بصاحبه وشمخ صاحبه به وارتفع وأحس بنفسه فغلى في تعظيم نفسه وحصل له غرور، فإذا ذكر التواضع للعلماء ولحامل العلم فلأن العلم إذا لم يتنبه صاحبه ربما قذف به في حمأة الغرور وحمأة الارتفاع وحمأة الزهو والكبر والتطاول على الناس. فلذلك يكثر في كلام السلف ذكر العلم والتواضع، ذكر العلم والتواضع. فالعالم يعرف الحق وعلمه الله من كتابه ومن سنة نبيه ومن دينه وفقهه وفهمه وصار إماما للناس في الخير، هذا العالم، ويجب عليه أن يتواضع، يجب عليه أن يتواضع وأن يختبر نفسه بالتواضع، فينزل إلى من دونه في العلم وإلى من دونه في الرتبة، فيعاشر أصناف المتواضعين، ولربما أكل معهم وشرب ويلقي عليهم السلام ويخفض جناحه لهم ويبش في وجوههم، هذه كلها أمور تساعد على التواضع. فمن لم يكن فيه فليكلف على نفسه ليتواضع وليجعل التواضع مكتسبا إذا لم يكن فيه، لأن الأخلاق منها المغروز في الإنسان، المغروز أيضا الذي رسخ في الإنسان، وهناك المكتسب. وليس الإنسان إذا لم يرزق خلقا يجب عليه أن ينصرف عن هذا الخلق، يقول هذا الذي قدر الله لي، لم يرزقني الله عز وجل التواضع أنا هكذا، لا، يجب أن يكتسب الخلق الجميل الحميد المقاوم للكبر، يجب أن يكتسبه. والاكتساب يبتدئ بمثل هذا التصرف، يقاوم نفسه، يحملها على هذه الأمور، يعني إذا زهت نفسه أو ارتفعت ينزل منها ويخفض منها، ولربما زهت نفسه بلباس فيغير لباسه ويلبس لباسا متواضعا، ربما لم تقبل نفسه أن يدخل في مكان فقر وتواضع وقلة ذات يد ومسكنة، فيكلف على نفسه أن يدخل في هذا المكان ليحملها على التواضع، ويخر داعية الكبر في نفسه. هذا ترويض للنفس وتربية للنفس عمليا، عمليا يربي نفسه، يكتسب الأخلاق الحميدة ويطرد عنه الأخلاق الذميمة كهذا الكبر. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن من قواعد أهل السنة إذا عرفوا الحق يرحمون الخلق، هذه قاعدة أرددها، يجب أن تحفظوها وأن تعملوا بها. ذكرها في المظفر في السمعاني في أصول أهل السنة ونقلها عنه العلماء، فقال الأصل كذا وستين من أصول أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. فالإنسان الذي يعرف الحق قد تزهو نفسه، يتكبر على الناس، يقسو عليهم، يقسو، لكن يجب أن يكتسب ما يدفع به هذه القسوة وأن يدين لهم بقدر الإمكان. وهذا لا يعني أن يثقل عليه حتى يخرجوه عن أخلاقه. فقد قال ابن السيرين لرجل أكثر عليه في المسألة، عندي سؤال، قال له ابن سيرين: يا هذا، إنك إذا أكثرت علي ساءك ما سرك من خلقي، سيسوءك خلقي الذي أسرك أولا. وفي البداية كان منفتحا له وعجبوا الحال، ولكن لما كثر عليه ذاق الخاطر غير ابن سيرين، قال له: لا بقيت علي هكا، راه هذاك الخلق اللي شفت مني في الاول ما تلقاهش بعد، غادي ذاك الخاطر ديالي وغادي نتكلم معك كلام اخر وربما نقول لك كلمه غير. فيتحول او تتغير الامور بحسب الملحين وبحسب هؤلاء الذين يسالون. وقد ذكرت لكم فيما سبق ان سفيان الثوري كان في السوق فساله واحد، قال: عندي سؤال يا سفيان. قال: لا تسألني، فإن قلبي عند درهمي. لا تسألني فإن قلبي فين؟ عند درهمي. هو يتشتر راسه في السوق يكافر، يشري، وهذاك يسوله قال يشغلوا عند الشراء وما يشريش البضاعة المزيانة، وربما غشوا في الصرف، وربما مش داك اللي تسولو انت خسير لها فين تسعى الكرة. هو يوجد هذا يقول له: والله إلا نقلب عليك عندي واحد السؤال، والله إلا جابك الله عندي واحد السؤال، جابك الله، الله الحمد لله. هذا السوق، هذا السوق، صعب السؤال في السوق. ولذلك واحد السوق هنا في الضرب إذا واحد الوقت ولا في واحد الشراء ديال شي حاجة ومشغول، وجو واحد الفتيات غير محجبات مكشوفات، قال: أستاذ عندنا واحد السؤال. يا بنتي، قلت له: واش هذا السؤال في السوق وشو الحالة كي دايرة وشو كان؟ فالواحد خصو يختار الوقت الذي يطرح فيه السؤال. هذه الأسواق هي شر البقاع، ويحضرها زكنبورة ولا لا؟ عرفتم ذلك؟ زكنبورة في الأسواق. فالمقصود أن الإنسان يعرف الحق ويرحم الخلق، يتواضع حين يعلم ولا يزهو ولا يغتر، ويسدد ويقارب حتى السائلين والوافدين والواردين على السؤال، الواردين على التعلم، والمتعاملين عموما. يجب أن يترقبوا وأن يتحينوا، أن يتحينوا الفرصة. وقد قال شعبة في قتادة ابن دعامة السدوسي، قال لهم: أمسكوا علي هذا الأعمى فقد استنزفني. هذا قتادة ابن دعامة السدوسي حافظ كبير ومن أهل البصرة، وتابع شعبة بن الحجاج ويسولوا هذا الحديث، هذا الحديث الإسناد ذاك شعبة بن الحجاج، هذا حافظ كبير شعبة بن الحجاج. قال لهم: أمسكوا عني هذا الأعمى، وكان قتادة بن دعامة كان كثيفا، قال لهم: أمسكوا عني هذا الأعمى فقد استنزفني. ما معنى استنزفني؟ مصرية الدم ديالي، خذ لي كل شيء يعني، استنزفني من الماء، استنزفني من القوة، استنزفني من الدم، استنزاف هذا، يعني ادالي كل شيء، شدوا عليا كيقول لهم، هذا الشعبة بن الحجاج. وهذا كثير السلف، هذا كثير السلف، وهكذا نتعامل مع الأمور حنا، هكذا يتعامل مع الأمور، لأن فيه أسوة حسنة رحمة الله عليهم. قال إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار. هل يوجد في العلماء جبار ومتجبر؟ يجب التفريق بين جبروت، جبروت يوجد في العالم، وبين حزم، لأنه لا ينبغي الخلق يجي واحد يشوف عالم صارم حازم يقول هذا متجبر. لا، الحزم مطلوب في بعض الأحيان، الحزم مطلوب في بعض الأحيان، والحزم هو أخذ الأمور بجدية وعدم التساهل في الحقوق وعدم التساهل فيما يتعين فيه القطع، يعني أن الساعة كذا هي الساعة كذا، هذا يسمى حزم، مش جبروت. مثل احنا الأمس في قسنطينة في الجزائر كنت أنا رئيس جلسة للمحاضرين في محاضرة في جامعة الأمير عبد القادر، والأساتذة يدخلوا وكل واحد عنده ثلث ساعة. أنا لما يبدأ الأستاذ ويوصل ثلث ساعة نشوف فيه، لكن ما نقطعوش، هذا أستاذ عنده بحث يكمله، نزيدوا 5 دقائق 10 دقائق بلا ما نقطعوا. واحد آخر يجي في اللجنة يقول وصل الوقت ويقاطعوا، يعتقد أن هذا هو الحزم. فإذا كان في الأمر مجال للتوسيع، مجال للمرونة، كن مرنا، ولكن إذا كان هذا الأمر سيفسد البرنامج وسوف تأخذ أنت وقتا زائدا يدخل في وقت غيرك وتسطو على وقت غيرك وتضيع غيرك، أنت تتكلم في ساعة إلا ربع، واحد يتكلم في ربع ساعة، مش عدل هذا. أنت نص ساعة هو نص ساعة، أنت ثلث ساعة هو ثلث ساعة، وخمسة وبضع دقائق لا بأس أن يتساهل فيها الإنسان. فلما أكملنا أعجبهم الناس التسيير، قالوا أنت لا تقاطع الأساتذة. لكن جاني واحد من المسؤولين قال لي يا أستاذ الحزم الحزم الحزم الحزم، يعني كان ينبغي أنك تسل سيف سيف القانون وهو ثلث ساعة، ثلث ساعة لا يزيد ولا ينقص. هذه أمثلة، هذه نحاول جميعا أن نستفيد كيف نتصرف ونفرق بين الجبروت وبين الحزم. وفي فيه فرق في الحقيقة، فيه فرق. جاء رجل، اسمعوا الكلام، الشيء بالشيء يذكر، جاء رجل إلى ابن عباس ودل العصر، ابن عباس مشغول في حاجة، إما يعظ الناس وإما يتكلم مع الناس حاجة، ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة والترجمة للقرآن. فجاء واحد وبدأ يقول ابن عباس يا عبد الله ابن عباس صلاة العصر، يا عبد الله ابن عباس صلاة العصر. فاش يفكروا في الصلاة؟ ثم لما تشوفوا هذه وتقولوا ما قال عيب، تفكروا في الصلاة. واش ابن عباس ما تسمعش؟ تسمع الأذان ولا ما تسمعوش؟ لما تسمع الأذان راه يصلي، ولما أخر الصلاة واحد شوية 5 ولا 10 ولا 15 دقيقة ولا شو كم يحسبوا باش يصلي ولا لا، ولكن هذا متسرع تيقول الصلاة يا ابن عباس. لما كثر عليه دوره جاي ابن عباس قال له أتعلمنا الصلاة ثكلتك أمك؟ واش أنت كتعلمنا الصلاة؟ ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. شكون يقول له الكلام؟ وعلاش قالوا له؟ حجتي يقول له يلح عليه في صلاة العصر، صلاة العصر، صلاة العصر، يا ابن عباس صلاة العصر، صلاة العصر. واش ابن عباس يخرج الصلاة عن وقتها؟ هل يظن به ذلك؟ فأحيانا يكون من الحزم تربية بعض العناصر حتى لا يعود لمثل هذا الكلام. هذ المتسرعين موجودين، فما في عصر ابن عباس كيني، فما تظن بمن بعدهم، فما تظن بهذا الزمان. ويجي شي واحد متسرع يعلم واحد، يجي ويعلمه. فمن الحزم وليس من الجبروت أن يذكر له كلمة يردعه بها باش ما يعاودش يرجع لهذه الأمور، يتجاوز الحدود، يتجاوز الحدود بغير حق، وتحسب أنه راك يمسح واحد العالم أو تقول واحد كذا. يجب أن تكون النصيحة أن تكون مضبوطة وفي محلها. ثم قبل أنت ما تدخل وتنتقد فكر مئات مرة عاد دخل. يصعب على الإنسان كي يتعلم، وكل ما تعلمنا يصعب علي أن أنتقد بسهولة. يصعب أنك تنتقد بسهولة بقدر ما تتعلم وتفهم. أي تصرف صعب أنك تتدخل وتنتقد إلا إذا كنت متيقنا. هذا بغير يقين يتدخلون. صلينا صلاة الخسوف، خسوف القمر، صليناه بعد عرفة بحوالي 20 كيلو داخل الصحراء عند البدو الذين يسكنون في بيوت الشعر واحد العرفة. كانوا معنا بعض الإخوة من أهل مكة، وأنا كنت في الجامعة ذيك الساعة في أم القرى، وجاوا بعض الطلبة قالوا لي يا أستاذ تمشي معنا، عندنا واحد اللقاء هناك وتمشي معنا، بغينا واحد الكلمة وكذا. ومشيت معهم، الطلبة يقرأوا عندي في الجامعة أم القرى، ومشيت معهم ودخلنا 20 كيلو من منطقة تسمى العبدية. العبدية هذه هي اللي مقابلة العرفات من طريق الطائف، تسمى العبدية. ولما وصلنا للعرفات دخلنا في جوف الصحراء، بطن الصحراء، 20 كيلو كلها، وهذاك واحد الجبة ماشي بها شي 80 كيلومتر، وغادي نوتنا تمخضو الشكوى ديال البن. وحتى وصلنا واحد المنطقة عجيبة، وشي بدو ساكنين في بيوت الشعب، هم من اهل ضواحي مكة. لما جينا ولقينا خسوف القمر هذيك الليلة، ولقينا الامام شرع في الصلاة، وجينا احنا دخلنا وتنصليو معه. هذا الامام صلى بواحد الهيئة او صيغة من صيغ صلاة الخسوف. انا ما في باليش، انا عارف الصيغة اللي في مسلم وعارف كذا، الصيغة اللي عمل هو مختلفة. انا ما قدرت نكر عليه، لانني الصيغة اللي داير انا ما متأكدش منها، خصني نسكت. ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والرجل قد يكون له دليل. ومن قلة مروءة أن أتدخل، ومن التسرع والعجلة أن أتدخل. أنا عارف بعض الصيغ وما عارفش الصيغة اللي كيصلي بها، خصني نرجع نقلب على راسي أنا نبحث ونشوف الصيغة ديالو اللي عملوا واش هي كاينة ولا لا، عاد نجي نكلمو. يجي واحد بسرعة يقول لك لا هذه ما كايناش، لا يا سيدنا الشيخ هذه كيف، لا كذا. فإذا فهنا يليق بالمربي احيانا ان يزجر وان ينهر وان ينهر. علاش ينهر ويزجر؟ لاجل التربية، ولانه احيانا حسب السياق، حسب الحالة، حالة تحتاج الى الكلام بلين ولطف، حالة تحتاج الى شوية يشد شوية معا، كما فعل ابن عباس مع هذا. يا ابن عباس صلاة العصر، يا ابن عباس صلاة العصر. التفت اليه ابن عباس قال له اتعلمنا الصلاة؟ ثكلتك امك، أتعلمنا الصلاة؟ وفعلا شوف الكلمة كي دايرة هذه، واش تتعلمنا الصلاة؟ يجي واحد في أمر اللي هو معروف ومقرر ويجيب لي يقول له أخر يعلمه، لا. وإذا رد عليه يقول له أنت ما تقبلش النصيحة، لا خير في قوم لا يتنصحون ولا يقبلون النصيحة، وبدا يجيب الكلام. ويلقى بينا ما تعلقاش بالنصيحة، تعلق بأن هذا متسرع. وهذاك اللي اخر الصلاه شويه راه عنده شي سبب من الاسباب. وهذو المتسرعين ديما كيجيبوا المشاكل. مره كنا مع بعض الاساتذه وجا واحد من المتسرعين، يلا الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه، واحد مسافر ما تلزموش الصلاه، يمكن يجمع يمكن كذا، قضيته واسعه. وجا قالك علاش هذا السيد يقول هذا الكلام وعلاش كذا، وصارت مشكله عاد دخلنا وصارت بينا بين الطرفين. وهذو ناس على مستوى يعني التسرع مش طيب ابدا. إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار. العالم الجبار، والجبروت إذن هو ما خرج عن الحد، ما خرج عن الحد وأورث انقطاع الناس عن العالم العالم، وعدم عدم استفادتهم منه، ووجود الكلفة وارتفاع الحواجز وقيام المانع بينه وبينهم من شدة جبروته، ولا يقوى أحد. أما المهابة فتوجد، وقد كان بعضهم يقول من الصحابة كنا نهاب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نحب أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فنتعلم ونستفيد. فهل لما تهيبوا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تهيبوه؟ التهيب ليس هو لا يرجع إلى جبروت من يهابه الناس، لا، يجب أن تكون الهيبة في العالم ويجب أن تكون في العامة وفي المستفيدين والمحصلين، يجب أن تكون فيهم أن يكون فيهم الوقار والتوقير والاحترام، لابد أن يكون فيهم. فقضية الاحترام والتوقير هذا مطلوب، والمهابة والإجلال هذا كذلك مطلوب وليس أبدا من هذا الجبروت، لابد من المهابة. والصحابة يتكلمون يقولون النهاب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول غيرهم كنا نخاف من عمر، ويقول غيرهم كنا نخاف كذا، هذا لشدة شخصيته وشدة حزمه وشدته في جناب الله عز وجل كان الناس يهابونه، حتى إن النساء يهابن عمر ولا يهابن رسول الله. وعرفت الحديث في البخاري لما كنا يتكلمنا رفعنا أصواتهن والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر، ولما دخل عمر سكتنا ولا لا؟ مش عارفين عن القصة ولا نسيتها؟ فقال ايش قال؟ زيد يا عدواتي انفسهن او انفسكن، يعني تهبنا عمر ولا تهبنا رسول الله. كينا امور شخصيه وكين كذا، ولا بد، والامور لا تمشي الا بالحزم. ويا لسعاده من جمع بين الحزم وبين التواضع، بين الحزم وبين اللين، بين الحزم وبين لين الجانب، فيكون حليما ويكون حازما. وقلما تجتمع هاتان الصفتان في الناس، إذا وجدت الرجل حليما وجدته حليما يصل إلى درجة الضعف، يستضعفه الناس لحلمه يغلبون عليه، لكن حليم في نفس الوقت حازم في المواقف التي يتطلب الموقف فيها الحزم، هذا أقل من سابقه. فإما حازم من غير لين، وإما لين من غير حزم، والجمع بينهما أحسن ولكنه نادر. وكان في معاوية رضي الله عنه، ولذلك لما ولى عمرو بن العاص ماذا قال له؟ قال له معاوية لا يصلح أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا يصلح أن نسوس الناس سياسة واحدة، ولكن كن أنت للشدة وأكون أنا للحلم. لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا ينبغي أن نكون حازمين شديدين، ولا ينبغي أن نكون بحلم ورفق في كل الأحوال. قال إذا كنا شديدين قسونا على الناس وانقطع الناس، وإذا كنا أصحاب حلم مرح الناس في المعصية. شوف الحلم الذي ليس معه حزم يستدعي أن يمرح الناس في المعصية، فهمتها؟ لكن وجود الحزم يضغط الناس عن المعاصي، فلا بد من الجمع بينهما. قال له انت تكون للشدة يا عمرو وأكون أنا، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، وأكون أنا لي الحلم. وقال في هذه القضية قال كلاما آخر لعلنا نكمله بعد الأذان بإذن الله.

فالحكمة لها مكونات كثيرة، والتواضع يكون ويورث الحكمة، والحكمة تورث هذه الأشياء، والناس بحاجة إلى الحكمة، ومن يوت حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة وضع الشيء في موضعه. الله عز وجل يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة يحتاجها الناس ويتمناها الناس جميعا، والعلماء بحاجة أكثر من غيرهم إلى الحكمة. ولذلك على العالم أن يتواضع فسيرى الحكمة التي أخبر بها الفضيل، إذ أن هؤلاء لا يأخذون الشيء إلا من كتاب أو سنة، أو يرون شيئا واقعا يفتح الله على أهل التواضع بالحكمة، فما يأتون بهذا الشيء من غير دليل رحمة الله عليهم. ثم قال: وإذا أحب الله عبدا أكثر غمه وهمه. إذا أحب الله عبدا أكثر غمه وهمه، وإذا أبغض عبدا أوسع عليه دنياه. قرأنا قريبا من هذا في قضية الغم والهم. والغم والهم إنما يذكره في الفضيل رحمه الله، لأن الغم والهم يكفر الذنوب. فتكفير الذنوب للعبد علامة على حب الله عز وجل له، إذ أن الله يبتليه ليكفر عنه ذنبه، يبتليه ليغفر له ذنبه. فكان السلف يتمنون الغم والهم والبلاء والمصائب لكي تكفر عنهم ذنوبهم، لما علموا من كرامة الله عز وجل لأهل البلاء. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كشف الغطاء يوم القيامة تمنى أهل العافية أن لو كانوا في الدنيا أهل ابتلاء فيكرمون كما يكرم أهل الابتلاء في الآخرة. وقد ورد في ذلك حديث، وأن أهل العافية في الآخرة يتمنون أن لو كانوا أهل ابتلاء في الدنيا لينالوا من كرامة الله لأهل الابتلاء، فيغبطون أهل الابتلاء. والأحاديث في الابتلاء كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كخامة الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، من حيث أتتها الريح كفأتها. الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. فهذا استضعاف المسلم يشبه بالزرع في ضعفه واستضعافه. ومثل حديث: لا يصيب المسلم من غم ولا هم ولا حزن ولا وصب، حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها عنه. لهذا كانوا يعتقدون أن الهم والحزن هو علامة حب الله عز وجل للعبد. ورد في الترمذي بسند ثابت: يوشك أن يمشي المسلم على وجه الأرض وما عليه خطيئة من شدة البلاء، من شدة البلاء تمسح ذنوبه وتكفر خطاياه من كثرة البلاء. وورد في المسند عند الإمام أحمد أن رجلا جاء يسأل ولا يعرف الحمى، فلما ذكرت له الحمى لم يعرفها، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعرف الحمى، وذلك أن من لم يعرف الحمى لم يعرف البلاء. وكيف يرجو مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا وهو لا يعرف البلاء؟ فأنكر النبي عليه أنه لا يعرف البلاء، والواجب على المسلم أن يعرف البلاء. والأمراض والأسقام والخسائر والرزايا هذه كلها بلاء، فإذا عرف العبد أمكنه أن يحتسب إذا ابتلي، وأمكنه أن يستعد للصبر على البلاء. هذا في المسند. أما الحديث حديث الحمى مع الأعرابي هذاك آخر في الصحيح تعرفونه، ها اللي هو لما دخل على الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام كعادته لا بأس عليك طهور إن شاء الله، فقال له الأعرابي هي حمى تفور وزارت رجلا شيخا تزيره القبور. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله، هذا الدعاء النبوي فأل بشفاء هذا المريض وتخفيف عنه، هذا الأسلوب النبوي في عيادة المرضى صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل هذا الأعرابي قال إنها حمى تفور وزارت رجلا كبيرا تأخذه أو إلى القبور، حديث الصحيح. قال في الرواية فما مكث الرجل إلا أياما ثم مات، إلا أياما ثم مات. إذا أحب الله عبدا أكثر غمه وهمه، وإذا أبغض عبدا أوسع عليه دنياه. هل هذه الكلمة الثانية هل هي على إطلاقها؟ هل سعة الدنيا دليل على بغض الله لمن وسع عليه الدنيا؟ مش على إطلاقها، هذا محمول على أن الدنيا جاءت لرجل شغلته عن الأولى والأحرى من عبادة الله والإتيان بفرائضه، شغلته وجعلته ينغمس فيها، هذا بطبيعة الحال هو المذموم. فدنيا تشغل عن الفرائض مذمومة، ودنيا تشغل عن إتيان حقوق الناس وحقوق الأهل والأولاد لا شك أنها مذمومة، كرجل يجمع الدنيا ولا يرى أولاده هذه مذمومة. هذه كما قال لي واحد يشتغل في شغل في بعض الدول الغربية، قال أنا أخرج بالليل أخرج في الليل وأدخل في الليل ولا أرى أولادي. قلت له كيف؟ قال على الرزق. فلما توقفنا عند القضية وجدنا أن الرزق الذي يجمعه كثير في اليوم يا عبد الرحمن، هذا في هذه الجهة اللي في بالك يجمع رزق كثير في يوم واحد. قلت له هذا اللي غتجمع مثلا 500 ولا 600 ولا 700 دولار، اشتغل نفس يوم واجمع لك 300 دولار رزق حسن وسلم هذيك 300 اخرى وابقى مع اولادك. قلت له 300 كافيه في اليوم، هذه 300 في 8 ولا 300 في السعود حسب الدولار، كان هذه 8 دراهم ولا 7 دراهم ونص، اما الامريكي مره يوافقوا مره يطلع عنه. المهم ان 300 دولار هذا رزق في اليوم يكفيه ويجلس لي في النفس الثاني، ويجوز ان يشتغل مره في الصباح ومره في المساء ويشوف اولاده واهله وتربيه اولاده واهله، هو من الليل الى الليل. فالمقصود ان الدنيا تذم اذا الواحد اعطاها كليته وشغلته عن الواجبات وانفق العمر الشريف في جمعها، كما قال الحكيم ومن ينفق الايام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الايام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، هو يخشى فقر المال وقد فعل فقر الأعمال وفقر الثواب وفقر الزاد للآخرة، أفقر نفسه من زاده في الآخرة. والله يقول له ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تأخذ منها للآخرة، هذا معنى الآية، ولكنه جعل الدنيا للدنيا ولم يتزود. فقضية أن العبد يبغضه الله إذا وسع عليه دنياه هذا مش بإطلاق، فقد وسع الله على أبي بكر والشر بالرومة وعفوا وأنفق النفقات، وعثمان الشر بالرومة وجهز جيش العسرة إلى تبوك وفعل وأعطى بيت المال المسلمين، وأبو بكر أيضا اشترى وقال عليه السلام كما في الصحيح والمسند ما نفعني مال أبي بكر، يقول عليه الصلاة والسلام ما ينفعني الشمال هل ينفعني المال ديال أبي بكر الصديق، لأنه في أحرج الأوقات و في أحلك الأوقات وفي الوقت الذي كان الإسلام أحوج إلى الإنفاق أنفق أبو بكر. ولذلك فضل الله من أنفق من قبل الفتح على من أنفق من بعد الفتح. ما هو السر؟ لأن الإسلام محتاج للإنفاق قبل الفتح أكثر منه بعد الفتح، وبقدر ما يحتاج الإسلام إلى الإنفاق يثاب المنفق أكثر. هم مجموعة من الصحابة أبو بكر وعمر وهكذا، وأقرض عثمان عبد الرحمن بن عوف 6000 درهم فذهب إلى الشام وجاب تجارة كبيرة من الشام يبيعها في المدينة حتى أحدث الضوضاء. فهؤلاء أبغضهم الله؟ لا، المقصود امتلأت عليه الدنيا وشغلته عن ذكر الله وعن طاعة الله وأداء الصلوات في وقتها وأداء الحقوق لأصحابها كزوجة وأولاد وأهل ورعية. هذا هو المقصود، وليس مطلق الانشغال بالدنيا أو سعة الرزق في الدنيا. وهناك أدعية للمسلم في كونه يسأل الله عز وجل أن يوسع عليه رزقه وأن يبارك له في رزقه. وأنت إذا توضأت ماذا تقول؟ زيد بعد الوضوء ما هو دعاء الوضوء؟ وبارك لي في رزقي، وبارك لي في رزقي، تسأل مباركة الرزق أن يبارك الله لك في رزقي. بركة الرزق بقلته يبارك، وإذا كان قليلا قد يزيد ليكون كافيا، على كل ذلك في البركة. وعلى كل حال ورد عندنا أيضا أصل يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية أي تسخيرا، والسخرية يعني استهزاء، وإنما تسخير المعاونة والتسخير. أنا تنقل بالدارجة سخرته وسخرني فلان، يعني أنه رسمني في حاجة من حوائجه مسخر، كما قال الشاعر فذلك البيت الذي نردده دائما والناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، والناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذا هو، أيوة. إذن هذا هو قضية سعة الرزق، أحيانا تكون مذمومة وأحيانا تكون غير مذمومة، والمدار كله على المال الصالح للرجل الصالح. نعم. وقال سفيان قال لي الرشيد متى أذن؟ 8. شوفوا بعد أسئلة اليوم نسألوا بكري شوية، راح تلقى ما تعجز من السفر. نشوف واحد السؤال أيضا نصله إن شاء الله. الإخوانكم في الجزائر يسلموا عليكم كلهم، يقولوا لي بلغ السلام للجماعة المغربية.